وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا وَمَا آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء سبحانه تعالى عما يشركون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس الذي